الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرت كتمهيد قبل الشروع في المقاصد، طب ما في داعي هنا أن نكرر لأنه وقفنا على رأس مطلب. يرتبط بأنه قد تعارف علماء الأصول بدءا من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إلى وقتنا الحاضر قبل أن يشرعوا في مباحث الأمارات والأصول أن يذكروا تقسيما يشير إلى المطالب على نحو الإجمال، لكن وقع الكلام بينهم في كيفية هذا التقسيم، والكلام في هذا الأمر نستوفيه في نقاط أربع. إذن هذا الأمر الثاني بماذا يرتبط؟ بهذا التقسيم الذي تعارف عليه علماء الأصول قبل أن يشرعوا في مباحث الأمارات والحجج والأصول العملية، قسموا تقسيم. لأن كل واحد يقول لك هذا التقسيم غلط، هذا التقسيم صحيح، فإذا لابد أن نلقي ضوء على هذه المسألة، لكن في ضمن نقاط أربع. النقطة الأولى نستعرض فيها جملة من التقسيمات مع ذكر خصائصها، هذه النقطة الأولى. إذا النقطة الأولى بحث علمي ما فيه، فقط استعراض سريع لجملة من التقسيمات. النقطة الثانية في وجه عدول الأعلام عن تقسيم الشيخ. قبل قليل ماذا أشرنا؟ أنه أول ما بدأ من؟ الشيخ في هذا التقسيم. جاء الأخوان بعده غير التقسيم، جاء المحقق الإصفهاني غير التقسيم، جاء النائيني غير التقسيم. إذن لابد أن نعرف ما هو السبب في عدولهم عن تقسيم الشيخ. النقطة الثالثة في بيان المختار، النقطة الثالثة في بيان المختار من التقسيم. النقطة الرابعة في أن المراد من المكلف المأخوذ في المقسم هل هو خصوص المجتهد أم الأعم منه ومن العامي؟ إذن البحث مستوفي في هذه النقاط الأربع، صار واضح معالي البحث. النقطة الأولى نتعرض فيها لأهم التقسيمات وهي أربعة. الأول وهو الأصل في التقسيم ما اختاره الشيخ الأعظم في الفرائض حيث قال: اعلم أن المكلف إذا التفت اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطح أو الظن. إذا كم قسم عند الشيخ عنده؟ يتميز هذا التقسيم بحسب الظاهر بأمور. الأول أن الأقسام فيه كم؟ ثلاثة، واضح. الثاني أن متعلق الالتفات هو الحكم بلا قيد. شوف ماذا قال: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى ماذا؟ الحكم الشرعي. ما قال الواقعي أو قال الظاهري أو الفعلي، لا، هو الحكم الشرعي بلا قيد. هذه خصوصية الثالث أن المقسم هو المكلف الشامل للمجتهد والمقلد. قال اعلم أن المكلف، ما قال اعلم أن المجتهد أو اعلم أن العامل، اعلم أن المكلف. هذه خصوصيات ثلاث يتميز بها تقسيم الشيخ العظم. التقسيم الثاني، طبعا هذا سهل هذا المطلب لأجل المباحث الآتية، يعني هذا إذا اتضح لنا بشكل سهل مباحث الآتية تصبح إن شاء الله سهل. التقسيم الثاني ما اختاره صاحب الكفاية وهو أن البالغ العاقل الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي، شوف، إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به أو لا، إما أن يحصل له القطع به أو لا. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ لا أذكر نفس العبارة، لأن هذه العبارة مثل كأنها رواية أو آية، لأن لها خصوصية من ألفاظها، كل واحدة لها امتياز، لذا نحافظ على نقل نص العبارة. وعلى الثاني، يعني على الثاني يعني أو لا، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة، وإلا فالرجوع إلى الأصول العملية، وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير. هذا التقسيم، هذا التقسيم يختلف عن التقسيم السابق في الأمور الثلاثة بأجمعها. أما الأول فلكون التقسيم فيه ثنائيا لا ثلاثيا، تقسيم الشيخ كان ثلاثي، هذا ثنائي، إما يحصل له القطع أو لا. وأما الثاني فلأن متعلق الالتفات هو الحكم بقيد الفعلية، الشيخ قال الحكم الشرعي، قال الحكم الفعلي، واضح هذا الكلام. وأما الثالث فلتصريحه بقوله به أو بمقلديه، فإنه ظاهر في كون المقصم من؟ والمجتهد. والمجتهد لا مطلق المكلف. طبعا لا يخفى عليكم، ممكن أن نقول نوفق بين الأخند والشيخ، بأن نقول الأخند هنا في هذه العبارة عنده استخدام، استخدام مثلا تقول هكذا: اشتريت عينا و نظرت إليها. تقصد من عينا في قولك اشتريت عينا الجارية، ومن نظرت إليها الجارية يعني التي تنبع من الأرض، شيخ على النهر النبع مش الجارية بدأت ونظرت إليها، قصدك ماذا؟ الباصرة. هذا يسمى استخدام، أن تقصد من المرجع معنى ومن ضميره معنى آخر. يمكن هنا متعلق به يقصد من به مطلق المكلف، أو بمقلديه يعني خصوص المكلف المجتهد، لكن هذا في الأمور العلمية لا يستخدم، هذا في الشعر وفي كذا وفي الغزل وما شابه ذلك، في الأمور العلمية عادة لا يستخدم. فلذا نقول في من في خلاف في الأمر الثالث بين ظاهر كلام الشيخ وظاهر كلام الأخند. ظاهر كلام الشيخ أن المقصد مطلق المكلف، ظاهر كلام الأخند أن المقصد مطلق من؟ المجتهد. واضح هذا الكلام؟ فإذا تقسيم الأخند يختلف عن تقسيم الشيخ في الأمور الثلاثة. صار واضح المطلب؟ التقسيم الثالث متعلق به او المقلدين. نعم متعلق بمقلديه. مقلدين من؟ مقلدين من؟ مجتهد. وبه يعني مجتهد حتى لا نرتكب الاستخدام. معنى جبت مسألة الاستخدام بهذا الشيء. لا، الذي يلتفت هو المجتهد، يلتفت إلى حكم إما متعلق به هو أو متعلق بمقلدين. فالملتفت هو المجتهد، لكن الحكم الملتفت إليه إما يكون حكم، لأنك أنت تعرف أنه الحكم الشرعي بالنسبة للمجتهد إما يكون من أعماله الخاصة به، أو يكون لا من أعماله المشتركة بينه وبين مقلدين، أو من الأعمال الخاصة بالمقلد كأحكام النساء مثلا. طيب التقسيم ملتفت إلى حكم ومجتهد، وكيف بالغ أعقل ولا عليه القلم؟ يعني تقصد أن المجتهد ليس بالغ ولا أعقل؟ هذا واضح. نعم، في بين تعريف الأخوند، شوف بين تعريف الأخوند، سؤال جيد، بين تعريف الأخوند وتعريف الشيخ أيضا في اختلاف آخر، ما يهم التعارض به وهو الإجمال والتفصيل. يعني تقسيم الأخوند أكثر تفصيلا، بخلاف مثلا قال المكلف هذا البالغ العاقل الذي وضع عليه القلم، ماذا يساوي؟ يساوي المكلف. هذا التفصيل أكثر، هذا لا يهم. نعم، أين التقسيم الثالث؟ ما اقترحه الأخوند أيضا، حيث قال وإن أبيت إلا عن ذلك، أي عن تثليث الأقسام. الشيخ جعل الأقسام ثلاثة، لأخذ جاء وثنى الأقسام في التقسيم السابق، قال لعله واحد يقول لا لازم نحافظ على تثليث الأقسام، لأنه في رسائل الشيخ الأعظم كم عندنا، ليش سميت رسائل؟ تعرفون هي اسمها فرائد الأصول، ليش سميت رسائل؟ لأن تشتمل على ثلاث رسائل، رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. قد واحد يقول لك أنه أفضل نثلث الأقسام حتى تتناسب مع الرسائل، فإن أبيت إلا عن ذلك، يعني إلا عن تثليث الأقسام، فيقول لك الأخوند أنا سوف أقترح لك قسمة ثلاثية مغايرة لقسمة الشيخ، وإن أبيت إلا عن ذلك، يعني إلا عن تثليث الأقسام، فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا. إذن إلى الآن كم قسم عندنا؟ يحصل له القطع أو لا. وعلى الثالث إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا. كم صار عندنا قسم؟ يحصل له القطع، عنده طريق معتبر، لا قطع ولا طريق معتبر، فثلاثة أقسام. واضح هذا الكلام؟ هذه شوف هذه لازم تحفظهم ترى، لأن بحثنا الآتي هو الصعب، هذه الأمور لازم تحفظ تركز عليها. ثلاث إما أن يحصل له القطع، هذا القسم الأول. هذه أولى، قسمناها إلى قسمين. هذه الذي لا يحصل له القطع، يكون عنده طريق معتبر هذا اثنين، أو الذي لا يحصل له القطع لا عنده، ما عنده طريق معتبر، هذا ثلاثة. ولا يخفى جهات الاشتراك والافتراق بين هذا التقسيم وتقسيم الشيخ، بعد ما في داعي نكرر. يشتركان في أي شيء؟ في العدد، في المكلف، كلاهما أخذ فيه المكلف والحكم الشرعي، لكن يختلفان في نوعية القسمة، ذاك الأقسام الثلاثة قطع ظن شك. هذا الأقسام الثلاثة: قطع طريق معتبر أو لا، وعدم قطع وعدم طريق معتبر. واضح؟ التقسيم الرابع، طبعا التقسيم الأخير، في تقسيمات أخرى، لكن المهم إذا عرفنا الوضع في هذه الأربعة يسهل عليك كل ما في الكتب. ما اختاره المحقق الإصفهاني، قال إن الملتفت إلى حكمه الشرعي إما أن يكون له طريق تام إليه، إما أن يكون له طريق تام إليه يعني إلى الحكم الشرعي، أو لا. هذا أيضا مشى على طريقة أستاذ الأخوان، هذا أو لا. وعلى الثالث: إما أن يكون له طريق ناقص ذو حربة، لا بشرط أو لا. وعلى الثالث: إما أن لا يكون له طريق أصلا، أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار. هذا تقسيم المحقق إصفهاني. وعليه فالأقسام عنده كم؟ كم؟ أربعة. فهذا غير، كان النزاع بين الأخوند والشيخ ثلاثة أم اثنين، صح؟ الآن يقول لك لا أربعة. وعليه فالأقسام عنده أربعة إلا أنها حكما ثلاثة لكون الأخيرين من ناحية الحكم واحدا. فالأول، خلينا نشرحهم أكثر. فالأول هو القطع، وهو موضوع التنجز، الذي هو حجة ومنجز، ما هو القطع. والثاني هو الطريق الذي نبحث عن اعتباره وعدم اعتباره، يعني مثل الآن حجية خبر الثقة. خبر الثقة الآن أنت ماذا تبحث في علم الأصول؟ هل حجية ضرورية؟ هل حجية ضرورية؟ لا، تبحث عنه، هل هو معتبر أو غير؟ والثالث هو موضوع الأصول العملية، ويتحقق في موردين: الأول أن لا يكون لدى المكلف طريق أصلا، ما عنده طريق أصلا، لا معتبر ولا غير معتبر، ما في طريق. كما لو حصل للمتيقن بالطهارة سابقا شك في بقائها. أمس قبل ساعة كنت على وضوء، الآن أشك، لا عندي لا خبر ثقة أني على وضوء، ولا بين أني على وضوء، ولا قطع أني على وضوء. عندي شك، ما عندي طريق أصلا. الشك ليس طريقا، الشك حالة ماذا؟ تردد، ليس طريقا. هذا المورد الأول. الثاني أن يكون له طريق، وهذا على نحوين. أن يكون، وهذا على نحوين. الأول أن يكون له طريق قام الدليل الخاص على عدم اعتباره. كالقياس. الثاني أن يقوم، أن يكون لديه طريق لم يقم عليه دليل خاص لا على اعتباره ولا على عدم اعتباره، كالشهرة فتوائية. وكلا هذين النحوين يصدق عليهما أنه ليس له طريقا لا بشرط الاعتبار. غاية الأمر عدم الاعتبار في النحو الأول منشأه الدليل الخاص، وعدم الاعتبار في النحو الثاني منشأه الدليل العام. أن عدم الدليل على الحجية دليل على العدم. الأصل في مشكوك الاعتبار عدم اعتبار. إذا شككت في شأن حجة أو لا، الأصل العدم. إذن خليني أكرر معك في هذا التقسيم. المحقق الإصفهاني قال هكذا، أن الإنسان اللي يبحث عن الحكم الشرعي، قال أنا بدأت أبحث في وسائل الشيعة عن الحكم الشرعي، بدي أعرف حكمي في مسألة من المسائل الفرعية، فإما أن يقوم عندي دليل تام على الاعتبار كما لو وجدت في روايات متواترة ونص صريح على حرمة شرب، على حرمة شرب الخمر، روايات في شرب الخمر متواترة وصريحة في حرمة، هذا دليل تام الاعتبار لا نقص فيه، لا من ناحية السند ولا من ناحية الدلالة. وهذا ماذا نسميه الدليل؟ أي دليل؟ دليل القطع، الدليل القطع، وهو موضوع التنجيز. هذا الأول، فإما أن يحصل لي دليل تام الاعتبار. القسم الثاني يرحمكم الله، أن يحصل لي دليل ناقص مش تام، مأخوذ على نحو لا بشرط، يعني يمكن أن يكون معتبر ويمكن أن لا يكون معتبر. مثل ماذا؟ كخبر ثقة أو لا، كخبر متواتر لكن دلالته ماذا؟ ظنية، ليست نص، دلالته ظنية. هذا نسميه ماذا؟ دليل تام مأخوذ على نحو لا بشرط. هذا التقسيم، القسم الثاني. فإذا دليل ناقص لوحظ على نحو لا بشرط، ثم دليل القسم الثالث أن يكون له أن لا يكون له طريق أصلاً. ما عند طريق أخذ على نحو الله بشر. أصلاً ما في طريق. مثل كما ذكرنا في حالة الشك. في حالة الشك ما عندي طريق. الرابع أن يكون لي طريق غير معتبر. هذا الطريق الغير المعتبر على كم نحو؟ النحوين. إما عدم اعتباره لدليل خاص مثل القياس، وإما عدم اعتباره لدليل عام وهو الآيات الناهية مثلا عن العمل بالظاهر كالشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية ضر، ما في دليل على اعتبارها ولا دليل خاص على عدم اعتبارها، وعندنا دليل عام على عدم اعتبارها. فصارت الأقسام كم؟ أربعة. كيفت؟ دليل، دليل تام، دليل تام، هذا قسم واحد. دليل ناقص أخذ على نحو لا بشر، يمكن أن يعتبر يمكن أن لا يعتبر. هذا اثنين، مثل خبر الثقة، مثل حجية، مثل الظهور. الثالث ماذا؟ أصلا ما في طريق أصلا، فقط شك. الرابع في طريق لكن غير معتبر، إما لدليل خاص غير معتبر وإما لدليل عام مهم غير معتبر. هذه أربعة، هذه أربعة. ففهمنا الثالث والرابع حكمهما واحد. المرجع ما هو؟ إذا ما عندي طريق أصلاً وصول عملي، أو عندي طريق لكن غير معتبر، أيضاً أرجع إلى الوصول. إذا قلنا الأقسام كم؟ أربعة، لكن حكماً كم؟ ثلاثة. لا تنسى هذا، لذلك توضحها شرحها، ما في داعي لن يعني نصيرها كتابة. صار واضح المطلب؟ هذه الأقسام التي ذكرها المحقق الأسواني. فالأقسام عنده أربعة لكن حكماً كم؟ ثلاثة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الأولى قلنا فقط استعراض لأهم التقسيمات. النقطة الثانية، في وجه عدولهم عن تقسيم الشيخ، هذا المهم. عرفنا الفرق بين الشيخ والآخر. فعادة أنت بطبيعة الحال أنت إذا متأخر عن شخص وتتعرض لشيء تعرض له المتقدم وتخالفه، ماذا يعني هذا؟ أنك لا ترتضي تقسيم الشيخ. إذن لابد أن نعرف ليش الآخر بنظرة تقسيم الشيخ غلط. واضح هذا؟ ليش المحقق الإصفهاني بنظرة تقسيم الشيخ غلط؟ خب، إذن النقطة الثانية في وجه العدول عن تقسيم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. أما وجه عدول الأخند بتقسيمه الثنائي، ليش قلنا بتقسيمه الثنائي؟ لأنه الأخند عنده تقسيمان. بتقسيمه الثنائي عن تقسيم الشيخ، فلأجل أن المراد من الحكم الملتفت إليه الأعم من الواقع والظاهر، وخصوص ماذا؟ الفعل. كذا التفت جيدا، لأخذ من جهة ماذا فعل؟ عمم على الواقع أو، لأنه هو صرح الواقع أو، ومن جهة ماذا؟ خصص بالفعل. وذاك التعميم، الآن سوف أشرح مفصل. وذاك التعميم وهذا التخصيص يقتضيان تثنية الأقسام لا تثليثها. هذا المدعى. هنا لأخذ بالتفكير جيدا لترتيب البحث جدا. البحث فيه دقة، صح أنه قد واحد يقول هذا البحث ما هو ثمرته. بحث فيه دقة، فيه تطلع على المباني الأصولية. لأخذ باعتقاد أن الحكم الملتفت إليه ينبغي أن يكون أعم من الواقع والظاهر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقتضي أن يكون خصوص الفعل. طيب بما أنه أعم من الواقع والظاهر وخصوص الفعل، هذا التعميم وهذا التخصيص يجعلان الأقسام اثنين، لا فلا يعني مع هذا التعليم وهذا التخصيص لا يصح أن تكون الأقسام ثلاثة أبدا. هذا المدعى، هذا العنوان المدعى لدى الأخذ. فهناك أمور أربعة بحاجة إلى إثبات في مقولة الأخند. من يقول لي ما هي هذه الأمور الأربعة التي تحتاج إلى إثبات؟ أولا أن الحكم أعم من الواقع والظاهر. من قال أنه أعم من الواقع؟ بأي دليل؟ هذا واحد. اثنين أنه خصوص الفعل. ثلاثة أن التعميم، لا أن التعميم يقتضي التثنية وأن التخصيص يقتضي. شوف كل واحدة واحدة راح نشرحها، لذا قلت لك ما تستعجل، لأن كل واحدة واحدة يعني منطقيا هكذا الدعوة. عنده أربع أمور، أن الحكم أعم من الواقع والظاهر، هذا واحد. اثنين أنه خصوص الفعل. ثلاثة أن التعميم يجعل الأقسام. اثنين أربعة أن التخصيص يجعلها أربعة أبت أن التخصيص بالفعل أيضا يجعلها أما خب شنو في آخر عبارة بحاجة إلى أمور أربعة. الأول أن المراد من الحكم هو الأعم من الواقع والظاهر، فلوضوحه أن أحكام القطع لا تختص بأحدهما، فمن قطع بالحكم الواقعي يتنجس عليه، ومن قطع بالحكم الظاهري فكذلك. واضح إذا ليش عملنا؟ الآن أنت لنفترض قطعت أن شرب الخمر حرام، يتنجس عليك لو أقدمت تعاقب، أو قطعت أنه في شرب التتن عليك الاحتياط، احتياط أصل عمل حكم ظاهر. لو أيضا شربت التتن ماذا يحصل؟ يتعاقب، ينجز عليك. فإذا التنجيز ليس أثر لخصوص القطع بالحكم الواقعي، بل هو أثر للقطع بالحكم الواقعي وللقطع بالحكم الظاهر. فإذا يجب ماذا نفعل؟ أن نعلم على الواقع وعلى الظاهر. صار واضح المطلب؟ هذا أثبتنا الأمر الأول. إذا الأمر الأول ما هو؟ أن الحكم أعم من الواقع والظاهر. الأمر الثاني أن المراد من الحكم الملتفت إليه هو خصوص ماذا؟ الفعل. فذلك لأجل أن المكلف لو قطع بحكم لم يصل بعد إلى مرحلة الفعلية ما وجب عليه الامتثال. كالحكم في مرتبة شأنية أو الإنشائية. تكت جيدا مثل لك مثال لنفسه أو لغيره؟ لا مطلقا مثل لك مثال. الآن البرلمان في أي دولة من الدول جلسوا جلسة تشريعية، ماذا يفعلون؟ أولا يدعون الخبراء، نحن شرع قانون سير، يدعون الخبراء في قانون السير، يقول الخبراء أنه في مصلحة أنه الناس يسيروا في قيادة السيارة يمشون على اليسار. هذا القانون الآن في مرحلة الاقتضاء الشأنية، يعني في مصلحة لتشريع هكذا حكم بعد ما شرع. هذا حكم في أي مرتبة؟ في مرتبة الاقتضاء، في مرتبة الشأنية، يعني مقتضي التشريع موجود. طيب جاء الخبراء بيّنوا وجهة نظرهم، صار في تصويت في البرلمان، جابت الأكثرية موافقين. إذن ثبت في جلسة البرلمان إنشاء هكذا حكم، لكن بعد في الجريدة الرسمية ما أعلن. فإذا واحد ما ساعة ما قاد السيارة على اليسار، على اليسار يعاقب. إذن أي حكم الذي يكون مورد للتنجيز؟ الحكم في مرحلة فعلية، حتى لو كان واحد قاعد عم يتجسس على البرلمان وقطع أنه في حكم في مرتبة الشأنية أو في مرتبة الإنشاء يجب عليه. إذن الذي هو مصب للأثر أي حكم؟ الحكم الفعلي، يعني عندما يعلن عنه في الجريدة الرسمية، في التلفزيون الرسمي، حينئذ إذا خلف تعاقب. واضح إن الفكرة صارت؟ فإذا ليش قلنا خصصنا بالفعلي؟ لوضوح أن الآثار تختص بأي شيء بالفعلي، الآثار من التنجيز والتعبير والعقاب وما شاكل ذلك مختصة بالحكم الفعلي. واضح هذا الكلام؟ فإذا لابد من جهة ثبت الأمر الأول نعمم على الواقع والظاهر، وثبت الأمر الثاني نخصص بماذا؟ بالفعل. صار واضح؟ بقية الأمور إن شاء الله تأتي. نذكر الإخوة فقط أنه كالعادة إن شاء الله نسأل قبل الدرس، فنستعدوا الإخوة لكل يوم حتى يكون أفيد لنا جميعا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.